أنا في الجبال على الصخور سريري، أشتم من عبق الغبار عبيري. هي رسالة كل مجاهد على جبال كساف، كل مجاهد سلفي جاء لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. قلتها على لسان كل المجاهدين. أنا في الجبال على الصخور سريري، أشتم من عبق الغبار عبيري. مترنم لا شيء يطربني سوى صوت الرصاص معاصد التكبير. وأبيت ملتحف الرياح ومن صقيع البرد أنسج حلتي وحريري. وعلى قدور الجوع من لهف الظما أطهي على نار الشموخ فطيري. أنا من أنا؟ أنا في سبيل الله بعت النفس في درب الجهاد لخالقي ونصيري. أنا مسلم وعقيدتي هي عزتي، في اليسر أحميها وفي التعسير لله محيانا بها ومماتنا، وله الشهيق بها يجر زفيري. أنا من أنا؟ أنا هاهنا السلفي في سبل الوغى أشتم مسك الحوري. أسقي حواس الرفض كأسا علقما فيه زعاف الموت والتدمير. بالذبح جئت لكل كلب رافض نجس خبيث أجرب مسعور. بالموت كل الموت جئت ولا أرى للرفض إلا الموت محض مصيري. فالرفض إجرام وكفر فاضح لن يهتدي بالسجن والتعزير. الرفض إلحاد وفسق ما له دين يقوم بشرعه المبتور. الرفض إشراك وتأليه وتقديس لكل خرافة وقبور. ولذاك أحرقهم علي عندما أطروه حرق القش بالتنور. يا أيها السلفي قف واكتب على هام الزمان قصائدي وسطوري. يا أيها السلفي قف واكتب على هام الزمان قصائدي وسطوري. اكتب وقل واصرخ وأسمع كل من في الكون يسمع صيحتي وزئيري. الله يلعن أمة الرفض التي ترمي الصحابة بالخنا والزور. الله يلعنهم ويلعنهم ويلعنهم بكل صحيفة وزبور. تبا لهم سحقا لهم فهمهم أخزى وأردى من أذى الخنزير. خانوا كتاب الله قالوا حرفت آياته سحقا لكل كفور. طعنوا بعرض محمد النفس الفدا لمحمد ولعرضه المبرور. نفسي ونفس أبي ونفس عشيرتي تفديك يا فيض الهدى والنور. فدوا لعرضك كل نفس منذ أن خلقت إلى يوم النداء والصور. إذ كنت تكاد الأرض تحرق والسماء تنشق منه وتؤذنا بفطوري. أن كفروا صحب النبي وعرضه وأتوه بعد الطعن بالتوقير. إذ كنت تكاد الأرض تحرق والسماء تنشق منه وتؤذنا بفطوري. أن كفروا صحب النبي وعرضه وأتوه بعد الطعن بالتوقير. عجب عجاب أي توقير بقى لبني المجوس على خنا وفجور. واليوم هاهم بعد دهر مظلم عبر القرون وعبر كل عصور. يؤذون دماج الأبية ويلهم بالهون والقناص والجنزير. إيه صبرا أيا دماج صبرا أنت يا أم العلا والحزم والتصبير. يا قلعة العلم المنيف وروضة الذكر الحكيم المصطفى المأثور. فلقد نصرت إيه وربي هذه ساحاتنا ملئت بكل غيور. وللقصيدة بقية بإذن الله.